وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. سيدي يا أشروق شمس الزمان أظلنا، أم شهر ميلاد الحبيب أبانا؟ أشروق شمس الزمان أظلنا، أم شهر ميلاد الحبيب أبانا؟ أم ريح مسك عطرت أرجاءنا فغدا بها من في البلاد أمانا؟ أم ريح مسك عطرت أرجاءنا فغدا بها من في البلاد أمانا؟ هو يوم ميلاد النبي محمد، هو يوم ميلاد النبي محمد، يوم به رب السماء حبانا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. هو يوم ميلاد النبي محمد، يوم به رب السماء حبانا. يا خير يوم، يا خير يوم ما أتانا مثله، يا خير يوم ما أتانا مثله، كلا ولو دار الزمان زمانا. جاء الربيع وفي غد أحلامه، جاء الربيع وفي غد أحلامه، ليجود بالاثنين في دنيانا. يوم به ولد الرسول، يوم به ولد الرسول، فأشرقت كل النواحي بهجة وحنانا. جاء الربيع وفي غد أحلامه، ليجود بالاثنين في دنيانا. يوم به ولد الرسول، فأشرقت كل النواحي بهجة وحنانا. فرح الزمان ومن به بالمصطفى، فارح الزمان، فرح الزمان ومن به بالمصطفى، حتى بدا من سعده مزدانا. وملائك الرحمن، وملائك الرحمن سرت كلها، وجبالنا وديارنا وسمانا. الله أكبر، ما شاء الله. فرح الزمان ومن به بالمصطفى، فارح الزمان فرح الزمان ومن به بالمصطفى حتى بدا من سعده مزدانا وملائك الرحمن وملائك الرحمن سرت كلها وجبالنا وديارنا وسمانا كل الوجود صغيره وكبيره كل الوجود صغيره وكبيره في فرحة يوم السرور أتانا كل الوجود كل الوجود صغيره وكبيره في فرحة يوم السرور أتانا الله أكبر صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا نورا سرى صلى عليك الله يا نورا سرى صلى عليك الله يا نورا سرى في كل قلب مشرق إيمانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيد الأولين والآخرين ويا خاتم النبيين يا سيدي نبي الهدى يا رسول السلام يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا